وإذا فشل الناس كانوا لهم عداء وكانوا بعبادة كافرين وإذا اشتعل الناس بالمئة قال الذي خلوا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين كما يقولون تراق الإنس ليس فاسل كل الله شيئا وعلم ما تفيضون فيك فمن شيء دم يوميكم هو غفور رحيم كل ما كنتم بدعا من رسل وما أتي ما يفعلوا يولى بكم يتبعوا إلا ما يحاني وما أنا النذير مبين ورأيتم إن كان من الله وكفرتم بي وشهد من إسرائيل على مثلي فأما وسكرت من الله لقرض ضامن وقال الذين كفروا الذين آمنوا كان خير ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا اسم قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة الله كتاب مصدق لسان عربي للذين ظلموا وجه المسلمين إن الذي قالوا بالله ثم استغفروا فغفر لهم ومن أحسن أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.